الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قوله حتى إذا استيأس الرسل غاية لما قبله، لأنه متصل بما قبله في المعنى، وما قبله هو قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، إلى أن قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. إذن فقوله حتى إذا استيأس الرسل غاية لهذا الكلام السابق، بمعنى أن هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم وهم كفار مكة: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وغاية هذا الكلام هي قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، بمعنى أن الرسل بعد دعوتهم إلى الله تعالى وثباتهم عليها زمنا طويلا تراخى نصرهم، تأخر نصرهم أو تأخر إيمان قومهم، إما تراخى النصر ولا تراخى الإيمان قولا من المفسرين. وظنوا، هذا معنى قوله استيأس الرسل، بأن تأخر النصر أو تأخر الإيمان، إيمان قومهم الذين يدعونهم إلى الله تعالى، وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، كما سيأتي في قوله تعالى: وظنوا أنهم قد كذبوا. الشاهد عندنا الآن أن قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل غاية لما قبله، متصل بما قبله في المعنى، يجب أن يربط بما قبله في المعنى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا، أي أهل مكة، في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي كيف كان آخر أمرهم، بأن أهلكهم الله تعالى وعاقبهم لتكذيبهم وكفرهم، إلى أن استيأس الرسل أي تراخى نصرهم أو إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فيؤخذ من هذا أن عادة الله تبارك وتعالى تأخير النصر، عادة الله عز وجل في خلقه وفي أنبيائه ورسله أن يتأخر النصر، فلا يأتي النصر إلا بعد البلاء وبعد الامتحان والاختبار، ويطول الزمن حتى يظن من في قلبه مرض أو من كان ضعيف الإيمان وجاهلا بالله رب العالمين، حتى يظن أن الرسل كاذبون فيما يدعون إليه. بعد ذلك، يعني بعد مرور هذا الزمن الطويل، يأتي نصر الله عز وجل لأنبيائه. جرت عادة الله، هذه عادة غالبة، أن يأتي النصر بعد الامتحان والاختبار. ومن تأمل في قصص الأنبياء السابقة يلحظ هذا المعنى الموجود، كما سبق معنا في قصص كثير من الأنبياء في سورة هود، بل سبق هذا في نفس السورة في سورة يوسف، نصر الله تعالى له ونشر دعوته والجهر بها وإعلانها إنما كان بعد طول زمن من الابتلاء والاختبار والمحن، جاء بعد ذلك نصر الله تعالى. فعندما يتأخر النصر ويتأخر ظهور أثر الدعوة، ضعاف الإيمان وقليل العلم والجاهلون بالله تبارك وتعالى يقعون في الحيرة والشك والتردد، وبعضهم ربما ارتد عن الإسلام وكفر بالله رب العالمين. لكن من يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن كان عنده إيمان قوي وكان صادقا في إيمانه بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يعرف صنع الله تبارك وتعالى في خلقه، ويعرف تدبير الله تعالى لهذا الكون العظيم، فلهذا لا يتراجع ولا يتحير ولا يرتاب إذا تأخر النصر، يعلم أن النصر من عند الله وأنه آت لا محالة، لكنه يعلم أن عادة الله جرت أن لا يكون النصر إلا بعد الابتلاءات والمحن، لا بد أن يسبقه شيء من الضيق والعسر والكرب، ثم بعد ذلك يجيء الفرج ويجيء نصر الله تبارك وتعالى إذا اتخذ الناس أسباب ذلك وعملوا بأسباب ذلك يأتيهم نصر الله عز وجل. إذن فعبارة حتى إذا استيأس الرسل تدل على الغاية بمعنى إلى، تشير إلى هذا المعنى اللي هو التراخي، أن نصر الله عز وجل لأنبيائه تأخر لدرجة أنهم يئسوا، استيأس الرسل أي يئسوا. قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل، قال الشيخ ويأسهم يحتمل أن يكون من إيمان قومهم أو من النصر، والأول أحسن، استيأس الرسل من إيمان قومهم هذا أحسن، لأن رسل الله عز وجل لا يمكن أن يدخلهم اليأس في نصر الله تعالى، هم يعلمون أن نصر الله آتم لا محالة، فالأظهر أنهم استيأسوا من إيمان قومهم لأنهم دعوهم إلى الله سنوات عديدة وصبروا في دعوتهم ودعوهم بجميع السبل والوسائل والطرق ولم يستجيبوا، فقد يصلون إلى درجة اليأس من إيمان قومهم، يقولوا هذا الناس لا يؤمنون لأننا دعوناهم وكررنا عليهم ورغبناهم وحذرناهم بينا لهم بجميع الأساليب والوسائل ولم يؤمنوا، فقد يحصل في قلوبهم اليأس من إيمان قومهم، وهذا هو الأظهر من المعنيين، حتى إذا استيأس الرسل أن يئسوا من إيمان قومهم، بمعنى أنهم استمروا في الدعوة أمدا طويلا كما وقع لنوح عليه السلام. نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، فلما رآهم أسروا وعاندوا وكابروا وما أرادوا من قيادة للحق دعا الله تعالى عليهم، كان يدعو الله عز وجل عليهم أن يهلكهم أن يصيبهم بعذاب من عنده سبحانه وتعالى لأنه يئس منهم. إذن قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل أي من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا قرئ بالتشديد والتخفيف، وفرق بينهما في المعنى كذبوا وكذبوا، فأما على قراءة التشديد وظنوا أنهم قد كذبوا فالضمير عائد على قراءة التشديد كذبوا، فالضمير عائد على الرسل في كذبوا، ظنوا هذا عائد على الرسل بلا إشكال، وظنوا أي الرسل أنهم قد كذبوا أي هم كذبهم قومهم، إذا الضمير كذبوا عائد على الرسل. والمعنى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أي أيقنوا، لأن الظن هنا بمعنى اليقين قيل هو على بابه، والأظهر أن الظن هنا بمعنى العلم، وظنوا أنهم قد كذبوا أيقنوا وعلموا أنهم قد كذبوا، شمعنى قد كذبوا أي كذبهم قومهم تكذيبا لا إيمان بعده، ظنوا أنهم قد كذبوا هذا بالتشديد والضمير عائد على الرسل أي كذبهم قومهم تكذيبا لا إيمان بعده، وهذه هي فائدة الإتيان بالفعل المضاعف، هذا الدل على تكثير، كذبوا دل على التكثير يدل على هذا المعنى، كذبهم إيمانهم تكذيبا شديدا حينئذ يئسوا من إيمانهم. إذن استيأس الرسل من إيمان قومهم متى؟ لما أيقنوا أن قومهم يكذبونهم تكذيبا شديدا تكذيبا عظيما لا إيمان بعده. وأما على قراءة التخفيف وظنوا أنهم قد كذبوا بالتخفيف فالضميران فيه للقوم المرسل إليهم. الضميران يعني ديال ظنوا وديال كذبوا، عائد للقوم المرسل إليهم. والمعنى حتى إذا استيأس الرسل وظن قومهم أن الرسل كذبوهم، أنهم قد كذبوا، بمعنى أن الرسل كذبوا عليهم، هذا هو المعنى. ظن قومهم أن الرسل قد كذبوا عليهم بما أخبروهم به من أنهم رسل الله وبما وعدوهم به من النصر الآتي، لأن رسل الله تعالى كانوا يدعون قومهم إلى توحيد الله تعالى ونفي الشرك، ومع الدعوة يرغبونهم في الإيمان بالله تعالى بالوعد بالنصر، يقول لهم إن آمنتم بالله واتبعتم شريعته وعملتم بها فإن الله عز وجل ينصركم. فإذا أقوامهم، أقوام الرسل، لما طال النصر، تأخر النصر، ظنوا، أي ظنت الأقوام أن الرسل قد كذبوا عليهم لما وعدوهم بالنصر. وضح المعنى. بعد هذا عاد جاءهم نصرنا، وهذا التكذيب ولهذا الظن، ظن كذب الرسل، إنما يقع كما قلنا من ضعاف الإيمان ومن الجهلة بالله تعالى، ممن اجتمع فيهم ضعف الإيمان والجهل بالله عز وجل وبشريعته. فهؤلاء هم الذين يمكن أن يقع في نفسهم مثل هذا، مثل هذا الظن أن رسول الله كذبوا عليهم. إذن على قراءة وظنوا أنهم قد كذبوا، فالضميران للقوم المرسل إليهم، أي ظن أقوام الرسل أن رسول الله قد كذبوهم، أي كذبوا عليهم فيما وعدوهم به من النصر إنهم آمنوا بالله تعالى ووحدوه. وظنوا أيضا بالتالي أنهم كذبوا عليهم فيما ادعوه من الرسالة، لأن إذا ولا عندهم شك في النصر سيصير عندهم شك أيضا في كون أولئك الرسل رسلا حقا، إذا فكذبوهم فيما ادعوا من الرسالة أو من النصرة أو هما معا، بمعنى ولو كيشكوا أن هذو واش رسل بالصح، ولا عندهم شك واش هذو فعلا رسل الله. إذا كانوا رسولا لله فيجب أن يتحقق الوعد الذي وعدونا به اللي هو النصر، لم يتحقق إذن هادو ليسوا رسلا، فصاروا يكذبون في الرسالة، وبالتالي كذبوهم أيضا فيما وعدوهم به من النصر، فكذبوهم في ادعائهم الرسالة وفيما وعدوهم به من النصر، لأنهم في الظاهر ظهر لهم أن الوعد قد أخلف، تأخر، طال الزمن، أخلف ما وعدوا به من النصر، فصاروا يكذبونهم. إذن هذا على قراءة التخفيف، وظنوا أنهم قد كذبوا. بعد هذا كله إيش وقع؟ جاءهم نصرنا، عجاء نصر الله. إذن فيستفاد منه أن نصر الله عز وجل إنما يأتي بعد الامتحان والاختبار، لا يتحقق نصر الله جل وعلا للعباد إلا بعد امتحانهم واختبارهم وإيمانهم وثباتهم وعملهم الصالح وتقواهم وصبرهم. إنهم آمنوا واتقوا ربهم وصبروا يأتيهم النصر بإذن الله تعالى، لأن هذه الأشياء التي ذكرنا هي أعظم أسباب النصر، أعظم الأسباب الجالبة للنصر، الإيمان والتقوى والصبر. فإذا هم تحلوا بهذه الأمور نصرهم الله عز وجل، وإذا هم استعجلوا، آمنوا واتقوا لكنهم استعجلوا النصر، ما قادرينش يصبروا، لا ينصرهم الله تعالى، أو آمنوا بالله تعالى ولكن لم يعملوا العمل الصالح، لم يتقوا الله تبارك وتعالى، مبتعدون عن امتثال أوامره واجتناب نواهيه، لا يستحقون النصر. وإذا كان التفريط في الإيمان فالأمر ظاهر، إذا لم يكونوا مؤمنين فلا كلام. وهذا هو الواقع اليوم، الواقع اليوم للمسلمين أن كثيرا منهم لا معهم تقوى ولا صبر، لا تقوى ولا صبر، مفرطون في العمل الصالح وفي تقوى الله عز وجل، وهذا من أعظم الأسباب الجاذبة للنصر، ومستعجلون النصر يستعجلونه، وهذا غلط. الواجب على هؤلاء المسلمين كانوا عقلاء أن يرجعوا أولا وابتداء وأصالة إلى أنفسهم، وأن يحققوا ما طلب الله منهم، ما أمرهم الله تعالى به من تقواه سبحانه وتعالى والصبر والمصابرة. فإذا هم آمنوا واتقوا وصبروا، وكان هذا الأمر ظاهرة فاشية شائعة في المسلمين، لا أنه تحقق من بعض الأفراد من فرد أو اثنين أو ثلاثة واربعة وخمسة، لصار ظاهرة عامة عليها عامة المسلمين إلا قليلا. نعم قد نجد في المسلمين بعض المقصرين بعض العصاة، لا يضر ما دام هذا الأمر هو الظاهرة العامة الشائعة، فهذا المطلوب. لكن إذا كان هذا الأمر من بعض الأفراد فإن ذلك ليس جالبا للنصر. جالب للنصر أن يصير هذا الأمر ظاهرة في الأمة في المجتمع الإسلامي، ولا يضر الخرق إن كان من بعض الأفراد. لكن إن كان العكس، وهو أن الإيمان والتقوى من أفراد قليلة والظاهرة العامة هي ترك التقوى، الانغماس في المعاصي، الوقوع في المحرمات وترك الواجبات، وعدم الصبر مع استعجال النصر. أين النصر؟ نريد النصر، باش نريد النصر بالشعارات والأمنيات. نحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله، وبالتالي نستحق النصر، ويجب على الله أن ينصرنا، كما يقول بعضهم بلسان الحال وإن لم يصرح بذلك بلسان المقال. هذا غلط. نصر الله عز وجل لا يأتي إلا في الوقت الذي شاء الله تبارك وتعالى. علينا أن نعتقد هذا، أن النصر نصر الله عز وجل للمؤمنين مرتبط بمشيئته في الوقت الذي شاء الله لا في الوقت الذي شئنا. ولا شك أن أي فعل يرتبط بمشيئة الله تعالى فإنه مرتبط بحكمته سبحانه. نصر الله عز وجل يكون في الوقت الذي شاء الله، والوقت الذي يشاء الله تعالى النصر فيه يكون منوطا بحكمة علمتها أم جهلتها. إذا المسلم الحق، المسلم الصادق هو الذي عليه أن يتخذ الأسباب وأن لا يتعلق بالنتائج. المسلم الصادق الذي يؤمن بالله حقا هو الذي يفعل ما عليه ولا يترقب النتائج ولا ينتظرها ولا يحاسب عليها، بمعنى أن الله تعالى لم يكلفه بذلك، هذا ليس من عمله، ليس مما كلف به، وإنما كلف العبد بالإتيان بالأسباب. عليك بالإيمان والتقوى والصبر، فاحرص على تحقيق ذلك، تحرص على ذلك أنت وأنت وأنت وأنا وفلان وعلان، كل واحد في نفسه يحرص على تحقيق الإيمان والتقوى والصبر. والنتائج المترتبة على ذلك هذه ليست إلينا، وبالتالي لا يجوز لنا الدخول فيها. لماذا تأخرت؟ لماذا لم تأتي بعد؟ ما سبب تأخيرها؟ لا يجوز الدخول في هذا. الواجب علينا أن نفعل ما أمرنا به، ما كلفنا به. إذن هؤلاء الأقوام وهم كثيرون جدا، وسبقت معنا كثير من قصص الأنبياء والرسل السابقين مع أقوامهم في هذا الأمر، أنهم استعجلوا النصر، آمنوا بقومهم شيئا قليلا كما وقع لموسى، وقعنا مرات موسى مع بني إسرائيل، آمنوا به فاستعجلوا النصر مباشرة، بغوا ينصرهم الله تعالى فانتكسوا لما تأخر النصر، انتكسوا وارتدوا عن دين الله عز وجل فأهلكوا وعذبوا. وهذا وقع لكثير من الأنبياء مع أقوامهم، لكن لا يقع هذا إلا من الجهلة من الأقوام. أما الخلص من المؤمنين فإنهم يثبتون على الإيمان، ولهذا الأنبياء والرسل مش الناس كلهم يعتقدون مثل هذا، لا، الخلص من الأتباع من المؤمنين الصادقين هؤلاء لا يتكلمون بهذا اللسان، ليس لهم هذا اللسان، وإنما لسان مقالهم وحالهم أن الواجب علينا العمل، وأما النتائج فأمرها إلى الله عز وجل. إذن قال الله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إذن فمجيء النصر يكون بعد الابتلاء وبعد المحن، كما وقع لكثير من الأقوال. استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا، أي الرسل، ولا ظن الأقوام أن رسلهم كذبوا عليهم. حينئذ جاء نصر الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو الوقت الذي شاء الله تعالى أن يكون فيه النصر، وهو الوقت الذي يكون فيه النصر مرتبطا بالحكم والمصالح، علمها من علمها وجهلها من جهلها. هذا هو الوقت، جاءهم نصرنا. بعد ذلك قال: فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. شكون الذي شاء الله يشاء الله تعالى إن جاءهم؟ هم الذين آمنوا وصدقوا وثبتوا، عندك الذين آمنوا بالرسل وعملوا العمل الصالح وصبروا وثبتوا ولم يرجعوا ولم يرتدوا ولم ينازعوا في الأمر، ينجيهم الله تعالى، كما وقع في كثير من القصص السابقة للأنبياء مع أقوامهم. ومن أبرز تلكم القصص قصة نوح، فأنجى الله تعالى نوحا ومن آمن معه، وأهلك غيرهم بالطوفان. قال: ننجي فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. كل قوم هم المشركون. ولا يرد بأسنا أي عذابنا، بأس الله عذابه وعقابه، لا يرد عن القوم المجرمين أي المشركين الذين كذبوا الرسل وارتدوا عن الإيمان، والذين لم يؤمنوا بالرسل أصلا، الذين لم يؤمنوا هؤلاء لا يرد بأس الله عنهم، يعاقبون. والذين آمنوا واستعجلوا النصر وكذبوا أيضا لا يرد بأس الله عنهم، يعذبون. ولا يرد بأسنا أي عقابنا وعذابنا عن القوم المجرمين بشركهم، وهم المشركون. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتر. لقد كان في قصصهم، هذا الضمير في قصصهم إما راجع للرسل على الإطلاق، بمعنى أن قصص جميع الرسل فيها عبر لأولي الألباب، أو أن الضمير عائد على يوسف وإخوته. لقد كان في قصصهم أي قصص يوسف وإخوته عبرة لأولي الألباب، عبرة أي عظة وذكرى لأولي الألباب أي لأولي العقول الراجحة، أصحاب العقول. لقد، والله تعالى هذا المعنى أكده بالقسم، أن لقد تدل على قسم محذوف، بالله لقد كان في قصصهم، والمعنيان صحيحان. ففي قصص جميع الأنبياء والمرسلين العظات والعبر، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى هذا في غير ما موضع من كتابه سبحانه. وفي قصة يوسف وإخوته أيضا عبر وعظات لأولي الألباب، لأصحاب العقول الراجحة. وقد توقفنا مع كثير من العظات والعبر في هذه السورة، في سورة يوسف. طيب، قد تقول: إذا كان الضمير عائدا على يوسف وإخوته فلماذا قال قصص جمع ولم يقل قصة؟ الجواب أنه جمع باعتبار الأحداث والوقائع التي حصلت في هذه القصة، هي قصة واحدة لكن وقعت فيها أحداث متباينة مختلفة، فبهذا الاعتبار قال قصص. أول الأمر كانوا جميعا مع أبيهم، من بعد يوسف صار عبدا بيع بمصر فصار مع الملك، من بعد صار في السجن، بعد ذلك خرج من السجن وصار مقربا من الملك، فهي أطوار مختلفة، فلاختلاف الأطوار اعتبرت قصصا، اعتبرت قصصا باعتبار الأحداث والأطوار المختلفة المتباينة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. يفترى أن يختلق، والضمير في قوله ما كان راجع للقرآن، ما كان هو أي القرآن حديثا أي كلاما يفترى أي يختلق. وهذا الكلام قاله الله تعالى ردا على المشركين الذين كانوا يزعمون أن القرآن افتراء، افتراه النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره، كتبه له غيره فجعلوه محض افتراء واختلاق من النبي صلى الله عليه وسلم وأعوانه. قال لك النبي اسمع عنده شيء أعوان خفية يعينونه على اختلاق وافتراء القرآن وليس منزلا من عند الله تعالى. وقد أبطل الله تعالى دعواهم هذه في كثير من الآيات، أبطل دعوى المشركين أن القرآن افتراء واختلاق. ومن أعظم الحجج التي تبطل بها دعواهم أن الله تعالى تحداهم أن يأتوا بمثله. طيب إذا كان افتراء واختلاق أعانه عليه بعض الناس، فأنتم اجتمعوا كلكم أجمعوا إنسكم وجنكم على أن تأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، إن استطعتم فتعالوا. هو أعانه بعض الناس خفية نسقلا، أنتم يمكنكم أن تجتمعوا جميعا إنسكم وجنكم لاختلاق مثل هذا القرآن الذي اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم. تحداهم ولم يستطيعوا، لم يجرؤوا على أن يفعلوا ذلك، لم يحاولوا أصلا، حتى المحاولة ما قدروش يديروها لأنهم يعلمون أن ذلك بعيد عن الافتراء والاختلاق. لو كان قريبا منه لحاولوا لتجرؤوا على فعل ذلك، لكنهم لم يجرؤوا. فدل هذا على أنه من عند الله رب العالمين. إذا الله تعالى يرد عليهم ما كان حديثا يفترى، ما كان القرآن كلاما يختلق يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه، ولكن كان القرآن تصديقا. إذا سنعرف لكن تصديقا، لكن مخففة وتصديق بالنصب، الجواب أن تصديق خبر لكان المحذوف مع اسمها، والتقدير ولكن كان القرآن تصديق الذي بين يديه. ما كان القرآن حديثا يفترى، ولكن كان تصديق الذي بين يديه. والذي بين يديه أي الذي سبق وتقدمه من الكتب، وقد سبق هذا اللفظ مرات في كتاب الله تعالى. تصديق الذي بين يديه أي الذي تقدم قبله، الذي سبق بين يديه من الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل السابقين محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن فالقرآن مصدق ومؤيد ومقرر لما جاء في الكتب السابقة من أمر العقيدة، من أصول الدين، ما يتعلق بتوحيد الله تعالى والنهي عن الشرك به والإيمان باليوم الآخر وتصديق النبي المرسل ونحو ذلك من أصول الدين. جاء القرآن مؤيدا ومؤكدا ومقررا ما ذكر في الكتب السابقة، فهو مصدق لما تقدمه من الكتب السابقة، أي مؤيد وعاضد لما فيها. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، التفصيل بمعنى التبيين كما سبق معنا مرات، سبق معنا مرات عديدة أن التفصيل بمعنى التبيين. نفصل أي نبين، تفصيل أي تبيين. قال تعالى وتفصيل كل شيء أي تبيين كل شيء، وهذا التفصيل عشان معطوف على تصديقة إلى الله ما يسمى المعنى. ولكن كان القرآن أولا، شوف الصفة الأولى ديالو تصديق الذي بين يديه، وثانيا تفصيل كل شيء أي فيه تبيين كل شيء يحتاج إليه الناس في الدارين في دنياهم وأخراهم مما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. وتفصيل أي تبيين كل شيء يحتاج إليه في الدارين. إذا اعلم أيها العبد أن أي شيء تحتاجه في الدارين في الدنيا والآخرة فإنه مفصل ومبين في هذا الكتاب. ما تحتاجه في الدارين مما يقيم آخرتك، لا مما يقيم دنياك، مما يقيم دنياك ذكر ذلك على سبيل الإجمال في القرآن الكريم. ذكر ذلك على سبيل الإيمان. كلوا واشربوا سخر جعل لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في الأرض جميعا منه ونحو ذلك. لكن الذي على سبيل التفصيل هو ما تحتاج إليه مما فيه سعادتك في الدنيا والآخرة، أي ما يكون في دنياك خادما لأخاك، ما يكون من دنياك خادما لأخاك، هذا مفصل في كتاب الله تعالى. ومن اللي كنقول مفصل في كتاب الله فتدخل السنة ضمنا، لأنه إذا كان مفصلا في كتاب الله فمما جاء في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ففصل في وبين في كتاب الله تعالى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهذا مما نحتاج إليه في سعادتنا في الدارين في الدنيا والآخرة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقف على هذا ما لم يقل. قال تعالى وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهدى أي هداية من الضلالة. إذن القرآن الأمر فيه ليش؟ الهداية من الضلالة، عاصم يعصمك بإذن الله تعالى من الضلالة، يهديك الصراط المستقيم، يرشدك إلى مرضاة الله تعالى، ويصرفك ويصدك عن سبل الضلالة والغواية وما أكثرها. خذ شكام القرآن. إذا الأول تصديق الذي بين يديه، ثانيا وتفصيل كل شيء، ثالثا وهدى فيه الهداية من الضلالة، ورحمة فيه الرحمة لقوم يؤمنون. القرآن فيه الرحمة في الدنيا والآخرة لمن؟ لقوم يؤمنون. لماذا خصهم الله بالذكر؟ قد يقول قائل القرآن الأصل أن تكون فيه الهداية والرحمة للناس جميعا. الجواب لانتفاعهم به، خصهم الله بالذكر لأنهم المنتفعون به. الكفار لكفار فقل لهم إلا آمنتوا وسلمتوا وقريت القرآن وعملتوا به أنتم ما تنتفعوا به، وإنما خص المؤمنون بالذكر لأنهم المنتفعون به. لا ينتفع بالقرآن إلا من آمن به، والكفار لم يذكروا لأنهم لا يؤمنون به. أيمكن أن ينتفعوا، أيمكن أن يكون لهم هداية ورحمة وهم لم يؤمنوا به؟ لا يكون ذلك. إذن لا تكون الهداية والرحمة في القرآن إلا لمن آمن به. ولهذا خص الله المؤمنين بالذكر، قال لقوم يؤمنون. هذا آخر سورة يوسف. ثم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذه سورة الرعد. ألف لام ميم را سبق شبيه بهذا المطلع في صور تقدمت، فقد سبق في سورة البقرة ألف لام ميم، وفي سورة آل عمران ألف لام ميم، وفي سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، وفي سورة يونس ألف لام را، وفي سورة يوسف ألف لام را، وفي هود ألف لام را. إذن فهذه شبيهة بهذا المطلع، بهذا الافتتاح ألف لام ميم را. وما قيل هناك يقال هنا، نفس لم يقل ناس ألف لام ميم وفي ألف لام را وفي ألف لام ميم صاد، يقال هنا ويقال في غيره، في صاد وقاف ونون وكاف يا عين صاد وحاميم وغير ذلك. شنو هو الكلام الذي يقال؟ أن الأسلم والأحسن من الأقوال هو السكوت والتوقف عن التعرض لمعنى هذه الألفاظ من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. إذا نحن نقطع أن هذه المطالع التي افتتحت بها بعض صور القرآن الكريم، هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض صور القرآن الكريم أنزلها الله تعالى لحكمة قطعا ولها معنى قطعا، لكن الله تعالى لم يطلعنا على ذلك، فيكون هذا داخلا في المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، والذي قال الله تعالى فيه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فهذا من جنسه على القول المختار من أقوال المفسرين وقد تحدثت سورة البقرة في ألف لام ميم عن الخلاف في المسألة وذكر الشيخ هناك أقوالا قيلت في معاني هذه الحروف المقطعة ورجح هو وغيره من الأئمة أن الصواب هو التوقف عن ذكر معنى لها دون مستند شرعي يعني لم يرد في قرآن ولا في سنة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسير هذه الألفاظ المقطعة لم يرد وإذا لم يجي عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرها فالواجب هو التوقف والسكوت عن ذكر معنى معين لها ولكننا نجزم أن الله تعالى أنزلها لحكمة لا نعلمها ما كنقولوش ينذكر في القرآن حشوا أي زيادة غير الكرة حشوا زائدة ما عندها معنى أبدا حاشا أن يكون في كلام الله حشوا أجمع أهل السنة على أن من اعتقد في كلام الله حشوا فقد كفر ولو حرف واحد تظن أنه حشو في كلام الله غير زيد فذلك كفر أي لفظ مذكور في كلام الله تعالى فهو مذكور لغرض لمعنى لحكمة علمتها أم جهلتها وهنا يمكن أن نقول واحد الحكمة ميسرة وسهلة وقريبة لنا أش نقوله؟ يمكن أن نقول هنا إن من أعظم الحكم من ذكر هذه الحروف المقطعة هنا ابتلاء العباد واختبارهم هل سيتوقفون ويسندون الأمر لله رب العالمين ويقولون الله أعلم بمراده أو أنهم سيتنطعون ويتمحلون ذكر معان لم يدل عليها كتاب ولا سنة هل سيؤمنون أو لا يؤمنون فإذا من حكم ذلك الظاهرة لنا الاختبار أن الله تعالى يبتلينا بمثل هذا شيء لا نعرف معناه ونؤمن به هل سنؤمن أو لا نؤمن أو نعترض وإلا فلا شك أن الله تعالى أنزل ذلك لحكم يعلمها سبحانه وتعالى ولهذا القول الأسلم هو أن لا نذكر معنى من المعاني التي قيلت في هذا الباب ونقول الله أعلم بمراده نزلت لحكمة ونحن نتقرب إلى الله بقراءتها كنقرأها ألف لام ميم ونتقرب إلى الله عز وجل بقراءتها ولنا الأجر على تلاوتها لمن كانت تلوها لنا الأجر على التلاوة كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التمثيل بهذا لما قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ميم إذا تقرأوا وتتعبدوا الله تعالى به وتؤجر بإذن الله تعالى على كل حرف تتلوه لكن من جهة المعنى تقول لا دليل صحيح فيه إذا فالواجب التوقف الله أعلم بمراده طيب إذا كان الله أعلم مراده لماذا أنزله لحكمة لا نعلمها أراد ابتلاءنا بهذا هل سنؤمن ونسلم أو أننا سنعترض ونتبع ما تشابه منه ولهذا المتشابه بهذا المعنى المذكور في الآية منه آيات محكمات وأخر متشابهات المتشابه هنا بناء على الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه لم يطلع عليه أحدا استأثر الله بعلمه قال تعالى ألف لام را ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون تلك الإشارة هذه للبعيد مقصود بها القريب كما سبق معنا مرات سبق معنا نفسه في أول سورة يوسف وغيرها تلك بمعنى هذه هي إشارة الظاهر للقريب التي تشار بها للقريب الكاف إذا اتصلت باسم الإشارة تدل على البعد لكن المراد هنا القرب لأن المشار إليه هو آيات هذه السورة ولا آيات القرآن الكريم على حسب الأقوال الآتية ولا آيات الكتب عموما فإذا كان المراد بالآيات آيات هذه السورة فهي قريبة واضح؟ فالأصل أن يقال هذه آيات كما في سورة البقرة من ذلك الكتاب، ذلك الكاف تقتضي أن الإشارة للبعيد مع أن الكتاب قريب. والجواب عن هذا أن المراد بالبعد بعد المنزلة، بعد المكانة، يعبر باسم الإشارة الدال على البعد، مكان الدال على القرب للدلالة على بعد المنزلة والمكانة لا على بعد المسافة. ليس المراد بعد المسافة، المراد علو المنزلة وبعد المكانة. فلعلو منزلة القرآن عبر عنه باسم الإشارة التي للبعيد، ذلك الكتاب، تلك آيات الكتاب. فالمراد البعد، لكنه بعد معنوي مش بعد حسي ديال المسافة، بعد المنزلة وعلو المكانة. طيب آيات الكتاب، هذه الإضافة هنا آيات الكتاب بمعنى مش الحرف المقدر، بمعنى من، إذا التقدير آيات من الكتاب، آيات الكتاب، آيات من الكتاب. طيب ما المراد بالآيات هنا؟ واش آيات هذه السورة ولا آيات الكتب مطلقا ولا آيات القرآن؟ في ذلك ثلاثة أقوال للمفسرين. القول الأول وهو الأظهر أن المراد آيات هذه السورة، لأن الله تعالى افتتح سورة يوسف بمثل هذا وسورة يونس بمثل هذا، إذا ففي كل في مطلع كل سورة الإشارة إلى آيات تلك السورة. إذا تلك آيات، أي هذه الآيات، آيات هذه السورة. ويحتمل القول الثاني أن يريد آيات الكتب على الإطلاق، تلك آيات الكتاب، أي آيات الكتب المنزلة على الإطلاق. وعلى هذا فالمراد بالكتاب الجنس، انتبهوا الفرق، على الأول المراد بالكتاب القرآن، على الأول المراد بالكتاب القرآن، وعلى الثاني المراد بالكتاب الجنس الكتب المنزلة، فيدخل في ذلك التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك مما نزله الله تعالى من الكتب. والقول الثالث وهو قول بعيد، قال ويشتمل أن يريد القرآن، بمعنى تلك آيات الكتاب، آيات القرآن كله. قال وهذا بعيد، علاش هذا بعيد؟ لتكرار ذكر القرآن بعد ذلك، لأنه قال بعد سورة والذي أنزل إليك من ربك الحق، فغيكون في الكلام تكرار. والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، أن لا يعطف الشيء على نفسه ولا على مثله، يقتضي المغايرة. ولذلك الأحسن هو القول الأول، آيات هذه السورة بالخصوص لا القرآن كله، لأنه قال بعدنا والذي أنزل إليك من ربك الحق، مش هو الذي أنزل إليك من ربك، والقرآن. قال تعالى والذي أنزل إليك من ربك الحق، هذه جملة، هذه جملة تامة، تقرأ تبدأ من هنا وتوقف هنا، والذي أنزل إليك من ربك الحق، تام الكلام تام، الذي مبتدأ والحق خبر، الذي اسم موصول مبتدأ، أنزل إليك من ربك الجملة صلة الموصول لا محل لها، والحق خبر المعنى ديال الكلام، والقرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، القرآن الذي أنزل إليك من ربك القرآن، القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق بعينه ونفسه، وضح المعنى، والذي أنزل إليك من ربك الحق، وش المعنى؟ هو الحق بعينه، الحق، شو معنى الحق؟ أي الذي لا شك فيه ولا ريب، هذا مثل قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، بحال والذي أنزل إليك من ربك الحق، أي الحق قطعا وجزما ويقينا لا شك ولا ارتياب في ذلك، فهو مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه، فهم؟ والذي أنزل إليك من ربك الحق، أي لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس كن الكفار، أكثر الناس هم الكفار كما تقدم معنا مرات. والمراد بالناس هنا أصالة، لكي يدخل فيهم أصالة ابتداء كفار مكة، لأن الآيات نزلت ابتداء ردا على كفار مكة وعتابا وتوبيخا لكفار مكة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم داخلون فيها ابتداء، لكن هي عامة تشمل كل من لا يؤمن بالقرآن، كل من لا يؤمن بالقرآن داخل في قوله ولكن أكثر الناس هم الكفار لا يؤمنون. طيب هل أكثر الناس المفهوم ديالهم هما بعض الناس يؤمنون بقوة هم المؤمنون، لأن المؤمنين أقل من الكافرين على مختلف العصور، في مختلف العصور المؤمنون أقل من الكافرين. إذن أكثر الناس هم الكفار، لا يؤمنون بأن القرآن منزل من عند الله تعالى، وقليل من يؤمن بذلك، بأن القرآن منزل من عند الله تعالى وأنه هو الحق الذي لا ريب فيه، وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هذه الآية لطولها ولتفصيل الكلام عليها نرجئها إن شاء الله إلى الدرس الآتي. هنا سؤال أو سؤالان نختم بهما إن شاء الله هذا المجلس بإذن الله تعالى. هل يجوز مشاهدة مسلسل يوسف الذي يعرض في القنوات وكذا شريط رسالة في ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. أفتى كثير من أهل العلم بأنه لا يجوز ذلك لأمور. الأمر الأول أن هذه المسلسلات تشتمل على أحداث ووقائع غير صحيحة، مشتملة على كثير من الأخبار المكذوبة التي لم ترد في كتاب ولا سنة صحيحة، لا الرسالة وليس غير ذلك. أكثرها يشتمل على أحداث ووقائع، وفي الغالب تكون أحداثا جوهرية مهمة وتكون لا أساس لها أصلا، موضوعة مكذوبة. وكثير من الأحداث التي تذكر في ما يسمى بمسلسل يوسف مأخوذة من غير القرآن والسنة، مأخوذة من خرافات واختلاقات ومبالغات بني إسرائيل، ومذكورة في تلك القصة والناس يصدقونها. إذا الأمر الأول أن كثيرا من الأحداث والقصص المذكورة ما ليست في قرآن ولا سنة، إنما هي من زياداتهم. ثانيا، كثير مما ذكر هناك فيه بالنسبة للرسالة فيه في بعض المواطن تنقيص من بعض الصحابة، وفي يوسف في بعض المواطن تنقيص من قدر الأنبياء والرسل، فلهذا لا يجوز. ثالثا، تشمل هذه الأفلام وغيرها على بعض المخالفات الشرعية التي تصحب مع هذه الأفلام، كبعض الأصوات المحرمة، أصوات آلات طرب المحرمة، أو تشمل على مشاهدة بعض النساء المتبرجات وكشف العورات ونحو ذلك. إذن فلا تخلو هذه من مخالفات شرعية، هذا الذي ذكرناه شيء قليل يسير منها، وإلا فالمخالفات كثيرة. مخالفة شرعية كالآلات الطرب التي تعرض، مشاهدة النساء والعورات للرجال ونحو ذلك. ثم الأمر الثالث، كثير مما ذكر من الأحداث فيهما غير صحيح، لم يرد في القرآن ولا سنة، وفي كثير منها يكون فيه تنقيص وحط من قدر الأنبياء والرسل أو حط من قدر الصحابة فيما يتعلق بالرسالة، فلذا لا ينبغي يعني أخذ السيرة ولا أخذ هذه القصص من مثل هذا، وإنما تؤخذ مثل هذه القصص من المحاضرات، وما أكثر المحاضرات والدروس للمشايخ في بيان هذه القصص بما صح في الكتاب والسنة وبما لا يتعارض مع الكتاب، ما أكثر ذلك. كثير من المشايخ جزاهم الله خيرا بيّنوا هذا وفصلوا في محاضرات ودروس كثيرة متعددة، فمن أراد أن يستفيد منهم فليستفيد، وليزيد على ذلك القراءة بأن يطلع قراءة على ما صح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما صح في قصة يوسف وغير ذلك من القصص. ما حكم من أشهد الله على شيء كاذب كقول أشهد الله على أني لم أفعل كذا وهو في الحقيقة قد فعل ذلك الأمر؟ هذا جمع بين جنايتين عظيمتين. من يشهد الله على الكذب جمع بين جنايتين عظيمتين، أمره أخطر ممن يكذب ولا يشهد الله تعالى. الجناية الأولى أنه كذب، والكذب وحده كبيرة من الكبائر، بل من أعظم الكبائر، فإن المؤمن لا يكذب كما قال عليه الصلاة والسلام. والجناية الثانية أنه أكد كذبه بإشهاد الله تبارك وتعالى، وهذه أعظم من أختها. إشهاد الله عز وجل على الكذب أعظم من الأولى. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن ذلك شرك بالله تعالى، وهذه معصية كبيرة. إذن فالقصد أن هذا الذي يفعل هذا يجني جنايتين عظيمتين، عليه أن يتوب إلى الله تعالى إن كان، ولا بد أن يكذب، فلا أقل أخف الضررين أن لا يشهد الله تعالى على كذبه، تشهد الله عز وجل على المعصية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بخصوصه كما سبق في كتاب التوحيد، هذا بخصوصه نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.